السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 96 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وانتهينا في اللقاء الماضي من شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منه. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتمم القول في بقية هذه العقيدة الطيبة المباركة، ونذكر قول الإمام الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. الصوت يا أخوانا لو سمحت. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. يقول الإمام الشارح رحمة الله عليه: أما لا نقول، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. الإمام الطحاوي يوضح هنا عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة ينبغي أن نعيها وأن نجعلها نصب أعيننا، ألا وهي أنه لا يجوز للواحد منا أن يقول عن أحد من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل النار، ولا نقول إنه من أهل النار بمعنى أننا نقصد أنه يخلد في النار، ولكن نحكم عليه يعني أنه يكون من أهل الوعيد، ارتكب كبيرة من الكبائر ومات على هذه الكبيرة ولم يتب. نحن نعلم أن الإنسان الذي يرتكب الكبيرة، وهذا الكلام يأتي بعد الكلام عن حكم الإسلام في الكبائر وبيان منهج أهل السنة والجماعة المخالف لمناهج الفرق المنحرفة والمبتدعة في الحكم على مرتكب الكبيرة. فمرتكب الكبيرة في مشيئة رب العالمين، إن شاء أخذه وعاقبه وتحقق فيه الوعيد، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. وقلنا إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية في حق غير التائبين، لأن التوبة تجب ما قبلها بالإجماع، كما أن الإسلام يجب ما قبله. فالإنسان الذي يوافي ربه تبارك وتعالى وقد ارتكب من الكبائر ما ارتكب، خلا الشرك بالله فإنه عند أهل السنة والجماعة يكون في مشيئة رب العالمين تعالى، إن شاء أخذ عدلا منه سبحانه، وإن شاء عاقبه عدلا منه، إن شاء عاقبه وأخذ عدلا منه سبحانه وتعالى، وإن شاء رحمه ولم يعاقبه وعفى عنه سبحانه تفضلا منه ورحمة وإحسانا وكرما وجودا. أما نحن فإذا نظرنا إلى الإنسان الذي ارتكب الكبائر وعلمنا أنه لم يتب منها، فما حكمنا في هذا الشخص؟ نقول هو في مشيئة رب العالمين. وكلمة في مشيئة رب العالمين يعني أنه إذا شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه أدخله الجنة. هذا الأمر غيبي بحت. هل أنا أعلم حينما يموت شخص من الناس مصرا على الكبائر والمعاصي ولم يتب، ما موقفه عند رب العالمين؟ هل سيؤاخذه أم يعفو عنه؟ هل هو من ضمن الذين سيؤاخذهم أم من ضمن الذين سيعفو عنهم؟ هذا أمر لا يعلمه إلا رب العالمين، ومن أعلمه من خلقه سبحانه كبعض الملائكة أو رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن أنا لا أعلم الغيب وأنت لا تعلم الغيب، فما موقفي وما موقفك؟ موقفنا أننا لا نحكم عليه، وإنما نقول هو في المشيئة، وطالما في المشيئة معنى ذلك أننا فوضنا الأمر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. وكذلك هذا بالنسبة للذي مات على الكبائر. أما إن مات شخص من الناس وظاهره أنه من أهل الخير والتقوى والإحسان، هل أنا أستطيع أن أحكم عليه بأنه من أهل الجنة أم أرجو له الجنة؟ أرجو له الجنة، ولكن لا نحكم لمعين من الناس بجنة ولا بنار. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي ظاهره التقوى وظاهره الإحسان ربما كان منافقا في السر ونحن لا ندري، ربما يكون قد ارتكب بعض الكبائر، ربما كان من أهل الرياء، ربما الاحتمالات كثيرة. قد يقول القائل هل تظنون بالمسلم إلا خيرا؟ نقول بلى، لا نظن به إلا خيرا، ولكنك لا تكلمني عن ظني، وإنما تكلمني عن أمر متحقق بيقين هل هو في الجنة. أقول لك لا أحكم بالظن، وإنما هذا الأمر لا يحكم فيه إلا باليقين. والظن أني أرجو له الإحسان وأرجو له الجنة، أما ما بينه وبين رب العالمين فهذا شأنه سبحانه وتعالى يحكم فيه عز وجل. ولذلك لا يجوز لي أن أنزل شخصا من الناس معينا ما على الخير أرجو له الجنة وأطلب الجنة له وأرجو له أن يكون في أعلى عليين. كذلك من مات على الكبائر من أهل التوحيد غير مشرك شركا أكبر فهذا أدعو الله عز وجل لا أحكم له بنار ولا بجنة، وإنما أقول أسأل الله له الجنة، أسأل الله له المعافاة، لأن الإسلام علمنا الرحمة، فلا ندعو عليه إلا بخير. قلوبنا تفيض بالرحمة، لأن أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق حتى وإن كان على بدعة من البدعة. أنا أدعو الله عز وجل أن يتوب عليه، وأدعو الله عز وجل أن يغفر له. ولذلك كان هجر أهل البدع لمصلحتهم في الدنيا، هجرهم لمصلحتهم حتى يتركوا البدعة. ولكن هل نحن حينما حكمنا عليهم بكونهم من أهل البدع أخرجناهم من الإسلام؟ كلا. وحينما يموتون ندعو الله عز وجل لهم بالرحمة وبالمغفرة، لا ندعو عليهم، إنما ندعو لأهل لا إله إلا الله بالتوبة وبالمغفرة وبالرحمة. فمن هنا قال الإمام الطحاوي لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار. هو هنا يتكلم عن أهل القبلة لا يتكلم عن الكفار، إلا فالكافر الذي ظاهره الكفر فهذا لا يظن به إلا أنه من أهل النار. ولكن حينما تتحدث عن اليقين هذا اليقين علمه عند رب العالمين، لأن هذا الكافر الذي مات ربما كان إيه قد أسلم سرا، هذا علمه عند الله. ولكن نحن نستصحب الحكم على الشخص بما هو ظاهر لنا، فنحكم على أهل الإسلام بما هو ظاهر لنا، ونحكم على أهل الكفر بما هو ظاهر لنا. فلا ننزل أحدا معينا جنة ولا نار، ولكن نقول أهل الإيمان، أهل الإيمان في الجنة، المؤمنون في الجنة، الكافرون في النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، نحكم حكما عاما. أما التشخيص والتعيين فهذا لا يجوز لنا أن ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، إلا إذا جاء النص وقال لي تبت يدا أبي لهب وتب، علمت أن هذا الشخص حتى وهو حي سيموت على الضلال وعلى النار، وسيموت كافرا ويخلد في نار الجحيم. حينما يقول الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا نحن نعلم يقينا أن فرعون وآل فرعون في أشد العذاب والعياذ بالله في الجحيم. نعلم أن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. نعلم أن الأنبياء في الجنة، نعم، بل هم يتفاوتون في درجاتهم تبعا لمراتبهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وجد الأنبياء والمرسلين في السماوات المتعددة حسب درجاتهم. أرواحهم في الملأ الأعلى في عالم البرزخ تبعا لما رآه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح، العشرة المبشرين بالجنة في الجنة. بل نقول عن امرأة فرعون إنها في الجنة كما ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة في الجنة، كل من جاء النص بالحكم عليه أنه من أهل الجنة شهدنا له، ولم نشهد نحن من عند أنفسنا بل شهدنا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وإنما شهدنا بما علمنا من قول رسولنا صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة، من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة، وإن كل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر ابن الجراح والزبير ابن العوام العشرة المبشرين بالجنة. قال وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، لكن نحط كالخطش لاعتبارك وتقول إيه من الممكن أن يدخل جميع أهل الكبائر الجنة ويعفو الله عز وجل عنه؟ لا. ليه؟ لأن الأحاديث أعلمتنا أن هناك من أهل الكبائر من سيخرج من الايه من النار. نقول ممكن، نقول الممكن هذا قبل الإعلام، لكن طالما أعلمنا الله فقد أعلمنا بالواقع، واخد بالك؟ ممكن هذا من الممكن، يجوز في حق الله أن يعفو عن كل الموحدين وأن يدخلهم الجنة، ولكن الواقع غير الجائز والممكن. الواقع أن هناك من أهل الكبائر من سيدخل النار حتما، من اهل الكبائر ثم يخرجون بالشفاعه. احاديث الشفاعه اوضحت ان هناك اناس يخرجون، والا لو قلنا يجوز ان يدخلهم لانقلبت هذه الاحاديث اخبارا بالكذب. مش كده ولا لا؟ هذه الاحاديث تتحدث عن واقع سيحدث في اخر العالم وفي اخر الدنيا بعد انتهاء الدنيا، وبعد ان يذهب اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار، يخبرنا المصطفى عليه الصلاه والسلام بما اخبره به رب العالمين سبحانه حينما تحدث قضيه الشفاعه، فيخرج اناسا من النار وتعرفون احاديث الشفاعه. فاذا لابد وان نوقظ لان هناك من اهل الكبائر من سيذكرون الله. نسال الله ان لا نكون منهم. تحدث لهم شفاعة وينجون، ينجيهم رب العالمين من النار بعد أن يلبسوا فيها فترة، هذه الفترة لا يعلمها إلا رب العالمين. فنحن نعلم يقينا أن هناك، لكن هل نستطيع أن نحدد سن الناس من أهل هذا؟ لا، إلا إذا أعلمنا رب العالمين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أو يقول هذا، يقول وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، والعلم لا بد أن يكون صحيحا نسبة إلى رب العالمين من قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن حقيقة باطني وما مات عليه لا نحيط به. هل نحن نستطيع أن نقول فلان مات على كذا كذا؟ هذا علمه عند علام الغيوب سبحانه. هذا نحن نتأدب مع الله. مذهب أهل السنة والجماعة يعلمك الأدب وألا تتقدم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا نتقدم، هذا غيب لا نتكلم فيه إلا بإذن، والإذن يكون بنص إما من الكتاب أو من السنة. نحن وقفون عند حدود ما أنزل رب العالمين على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، هذا هو طريق أهل السنة. يقول لأن حقيقة باطن كل إنسان وما مات عليه لا نحيط به، وإنما من الذي يحيط به؟ رب العالمين. وأعلم نبيا صلى الله عليه وسلم ببعض الأشخاص، وكذلك هذا هو السر في أننا حكمنا على بعض أهل الفترة بأنهم من أهل النار. الحكم على بعض أهل الفترة كما قال للرجل أبي وأبوك في النار، هذا هؤلاء أهل الفترة سيمتحنون، ولكن إلى ما سيؤول إليه امتحان هذا علمه عند علام الغيوب. أعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في زمن الفترة والذين لم تقم عليهم الحجة هم أهل النار، لأنهم سيمتحنون وتكون نتيجة الامتحان ليست في صالحهم، فأخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول بأن حقيقة باطن وما مات عليه لا نحيط، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. المحسنون نرجو لهم الخير ونخاف على المسيئين، لأننا أهل رحمة، أهل التوحيد وأهل السنة، أهل رحمة، رحمة بالخلق وعلم بالخلق. قال وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. هناك ثلاثة أقوال في الشهادة للميت من أهل التوحيد بالجنة. أحدها أنه لا يشهد ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. محمد بن الحنفية هذا أبوه من؟ علي بن أبي طالب، يعني نسبة هذه الحنفية لأمه، ولكنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فمحمد بن الحنفية ليه؟ لأن أمه ليست إيه؟ السيدة فاطمة، فنسب إلى أمه هنا. فمحمد هذا رضي الله عنه من مذهبه ومذهب الأوزاعي ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، ما تقولش على حد في الجنة إلا مين؟ الأنبياء. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمنين، جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. القول الأول استند إلى الإيه؟ إلى أن الأنبياء في الجنة، هذه أمر معلوم من الدين بالضرورة، إن كل الأنبياء إيه؟ في الجنة الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فأهل الأنبياء والمرسلون كلهم في الجنة، هذا أمر متفق عليه بالإجماع. فاستند أصحاب القول الأول إلى هذا، لكن أصحاب القول الثاني كانوا أسعد منه حظا، لأنهم استدلوا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركوها، فكانوا أسعد حظا بالاستمساك بما قال إلينا من كلام من من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، منهم العشرة المبشرين بالجنة، منهم السيدة خديجة، لأن جبريل جاء لكي يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بشرها في بيت من إيه؟ من قصب، مش كده؟ لا ثقب فيه ولا نقب، وعكاشة يدخل الجنة من إيه؟ من 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب، وحاطب ابن أبي بلتعة كما قال عنه البعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة، وقيس ابن إيه؟ الشماس، مش كده؟ الذي جاء ذكره في سورة البقرة في آية الخلع أي الفداء. فهناك مجموعة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. هناك طبعة للصحاوية اسمها التعليقات البازية على شرح الصحاوية، هذه الطبعة المحقق ذكر مجموعة ثبت عنهم أنهم من أهل الجنة، ثبت عنهم أنهم من أهل الجنة، والأحاديث في ذلك صحيحة، فذكرهم في هذا الكتاب عدد كبير. طيب، من الممكن أن تطلعوا عليه، وهو موجود بالفعل في كتب السنة الكبيرة التي تروى في الأسانيد. يقول القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، ومن ثاني ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين. وهذا المذهب الثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني في بعض الناس كالأئمة الأربعة مثلا، الأئمة الأربعة هؤلاء لهم مثال صدق في هذه الأمة، وأنتم شهداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شهداء الله في الأرض. فيقول مرة، يقول والثالث أنه قول الثالث يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين، أنه مر بجنازة في جنازة عفوا فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، وجبت. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث في الصحيحين. هل هذا الكلام المقصود به صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ البعض قال هذا الكلام للصحابة وليس لعموم المسلمين، والبعض قال لا، أنتم هذه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بل كما قال الله تعالى كذلك وكذلك جعلناكم إيه؟ أمة واثقة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هل هذه الآية في سورة البقرة المقصود بها الصحابة وحده؟ لا، المقصود الأمة كلها. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالآية هنا حينما قال أنتم شهداء الله في الأرض. وشهداء الله في الأرض هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم واحد، من الممكن أن نقول إنها واحد، ولكنها مستنبطة من قوله تبارك وتعالى إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الشهادة ليست للصحابة وحدهم بل لعموم الايه؟ الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وهذا الحديث الشيخ الألباني قال إسناده يحتمل التحسين، يعني فيه ضعف، ولكنه قال إسناده يحتمل التحسين، وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرمغوط. ولكن هذا الحديث فيه لفظة يقول توشكون ولم يقل تعلمون، وهناك فرق بين الكلمتين. توشكون مش كده ولا لا؟ الأمر مش هيكون علمي ويفيد العلم كما يفيد العلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الجنة، فهل هذا يستوي مع توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ الأمر يختلف. كذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسميتم، فليس هذا كما يقال من ربط الأشياء بالمسببات، ليس هذا ربط شيء بسببه، فليس ثناؤهم هو السبب في دخولهم الايه؟ الجنة، لأن السبب يرتبط بالمسبب ارتباط ايه؟ ارتباط مقدمة نتيجة لا يتخلف عنه ابدا، اذا وجد السبب الى الايه؟ المسبب، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا من ربط الاشياء بالقرائن التي قد تتخلف في بعض الامور، فهي قرينه توشكون ان تعلموا، يبقى في قرينه، ثناء الامه قرينه، لكنه لا يفيد الايه؟ العلم، كما افاده قوله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه، يعني الامه حينما تكون هناك قرينه ثناء الأمة على شخص معين، وحينما نقول ثناء الأمة لا نقصد العوام، خذوا بالكم من هذا الأمر، وإن العوام من الممكن أن يخدع أي واحد مبتدع، يخدع أي إنسان من الناس اللي هي يعني في بعض الناس ممكن يجلس في مجلس من المجالس يقول أحد موضوع ويبات الناس وتفرح في الناس أوي ويهلل وراه، وممكن يكون بينشر فسادا وإفسادا وينشر بدعة، فهذا الشخص ممكن تكون جماهير كثيرة من الناس تظن فيه خيرا، مش كده ولا لا؟ فهل هذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المقصود الشهداء؟ والشهداء هم الذين قال الله في حقهم ايه؟ الا من شهد بالحق وهم ايه؟ يعلمون. ما يكونش شاهد زور، ما هو في شاهد يشهد كده زي ما تيجي نقول كلمه، هذا الشخص يقول لك لا ده بسم الله ما شاء الله، طب لو اتقدم لك علشان يشاركك في عمل تعطيه مالك؟ يقول لك لا اسال عنه. طب تديله بنتك؟ يقول لك لا اسال عنه. الله، امال ايه؟ اثنيت عليه بناء على ماذا؟ لعلك لقيته في المسجد، لعلك مش كده ولا لا؟ يبقى لابد من المعامله التي تجعلك تشهد بحق، فان كنت تشهد بحق وجموع الناس يشهدون عن علم فذاك هو المال المعني. ولذلك الصحابة حينما كانوا يثنون على أحد ويثنون بخير أو يثنون بشر كانوا يثنون بعلم أم بظن، على الأقل بظن غالب ولكنه ليس بإيه؟ بظاهر الإنسان، واضح؟ وإنما عن خبرة. ولذلك لما نيجي نتكلم عن شهادة الناس عن الأئمة الأربعة دي شهادة علماء مش شهادة عوام ولا إيه؟ خبروا هؤلاء الناس، يعني عندنا أناس من أهل العلم السابقين الأوائل شهدت لهم جموع طبقات تلو الطبقات تشهد لهؤلاء وخبروهم وعلموهم وعلموا دينهم وهكذا، فالشهادة شهادة علماء أم شهادة جهلاء؟ ولذلك ربنا اعتد بشهادة أهل العلم أم بشهادة أهل الجهل؟ اعتد بشهادة أهل العلم. أين ذلك في القرآن الكريم؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن كلام والملائكة ومين وأولو العلم، مش عموم الخلق، لا أولو العلم شهدوا بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك نختار القول الثاني فهو أولى، يعني القول الأول ضعيف والقول الثالث محتمل، لكن يعني لا نخطئ ولكننا نميل إلى تصحيح القول الثاني وهو ألا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له. أما ما أثنى الناس عليه وكان له قدم صدق في هذه الأمة فهذا نرجو له رجاء عظيما أن يكون من المحسنين وأن يكون في أعلى حل. ثم قال الإمام الصحاوي بعد أن قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا صرائرهم إلى الله تعالى. أولا نحن حينما نريد أن نحكم على إنسان من الناس نحكم بظن أم نحكم بعلم؟ نحكم بعلم، وما شهدنا إلا بما علمنا، فالحكم يكون بالإيه؟ بالعلم لا يكون بالظن. ولذلك لا نحكم على إنسان دخل الإسلام بكفر، لا نكفره كفرا أكبر إلا بيقين، ولا نجعله نحكم عليه بالشرك الأكبر إلا بيقين، ولا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فاكرين الكلام ده زمان تكلمنا في هذا الأمر التوسع وأفضنا القول فيه وبينا مذهب أهل السنة والجماعة في أنه أعظم المذاهب من فضل الله تبارك وتعالى، لأنه في تدقيق لأننا لا نخرج إنسانا من الإسلام إلا بيقين، لأنه دخل الإسلام بيقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أعطتنا يقينا أن هذا الرجل مسلم، هذه كلمة الإسلام التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. علشان أقول هذا الإنسان كافر بالله رب العالمين لابد من أن يوجد عندي اليقين، فقد وجد عندي أنه وقع في المكفر واحد يقع في مكفر يقيني لا يختلف الناس في كونه مكفرا، نقول لعله يجئ مش كده ولا لا، لعله متأولا، لعله متأول، لعله جاهلا مش كده، لعله مكره، لعله غير قاصد، كما قال الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك، دي الكفر كله مش كده ولا لا، رجل يقول لربي اللهم انت عبدي وانا ربك، ده الكفر كله مش كده ولا لا، كفر كفر، هذه المقولة مقولة كفر، ولكن قاله رجل قاصد ام غير قاصد؟ غير قاصد. طب المكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، طب الجاهل وما كنا معذبين حتى نبعثه رسولا، طب المتأول مقطوع عن المتأول الحكم برضه مش كده، وهكذا. يبقى عندي موانع للتكفير، توجد شروط التكفير وتنتفي الايه؟ الموانع. ولا يحكم بذلك الا العالم الشديد كما قال الامام ابن باز، قال خواص اهل العلم، خواص اهل العلم هم الذين يحكمون بالتكفير، لان الذي يحكم بالتكفير قديما كان مين؟ القاضي. القاضي والقاضي لابد وان يكون عند العلماء من اهل الاجتهاد، القاضي لا يولى القضاء الا اهل الاجتهاد، فيقول لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك، ارتكب الشرك الاكبر امام عيني لا اكفره، ان ربما كان جاهلا ربما مش كده، لكن محمد بن عبد الوهاب يقول واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لجهله، لان الذي يطب القبر ده واحد من عموم المسلمين، ضلل شيخ بعض فظن ان هذا الامر يتقرب الى رب العالمين، والرجل ما زال يقول لا اله الا الله ولا يعرف ان ما يفعل هذا ينقض قول لا اله الا الله، ينقض التوحيد، مضاد للتوحيد، لا يجتمع مع التوحيد، ومع ذلك يفعله الرجل، هل اقيمت عليه الحجة ام ان شيوخ الضلال اوهموه ان هذا من باب التوسل بالاولياء وهذا يقرب الى الله بزلفى والعياذ بالله. خذوا بالكم. ولذلك وجدنا ان اهل العلم حينما يتكلمون في هذه القضايا يقولون لا نشهد على احد من اهل الاسلام بكفر ولا بشرك الا اذا وجد الشروط وانتفت الموانع، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. النفاق بقى هذا لا تحكم عليه الا ببينه عظيمه ما تخص الناس بالظن. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في زمنه هل كانوا ياخذون المنافقين بالظنون؟ لو كانوا ياخذونهم بالظنون لما سال عمر ابن الخطاب حذيفه بن اليمان عن المنافقين وعن شخوصهم واعيانهم، بل ساله عن الشخوص والاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه اياهم. فهؤلاء المنافقون كانوا لا يعرفون باعيانهم الا ظهر، طالما القضيه فيها ظهر فارفعكم عن الفاسد. لكن لو ظهر اليقين وعرف ان هذا الانسان منافقا واصل فقه فهذا ما يسمى عند العلماء بالايه؟ بالزنديق، حينما يظهر كفره الكافر المنافق الذي كان يسر الكفر حينما يظهره هذا حكمه معلوم في الدين حكم الزنديق. كذلك لا نشهد على احد من اهل الاسلام بكفر اصغر ولا بشرك اصغر ولا بنفاق، وانما ناخذهم على ظاهرهم الا اذا ظهر شيء، يبقى لا اؤاخذك الا بما يظهر منك. كذب الانسان، فسق الانسان، ارتكب كبيره، حينئذ يعامل بما يظهر منه. قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. بعض الناس فلان ده خلي بالك هو على عقيده كذا بس ما بيظهرش. هل فتشت على قلب الرجل؟ يا اخي لما يبقى يظهر تقول هذا الكلام؟ لا، هو لا يريد ان يظهر. طب لما يبقى يظهر يبقى نؤاخذه بما عنده، لكن لا نؤاخذ الناس بظنون، لا نحاكم الناس بظنون. لو حاكم الانسان الناس بالظن لظلم الناس، ظلم معظم الناس. وقال شرع الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض الظن اثم، بعضه ليس كله. فنهى الله عن كثير من الظن لان القليل اثم. لما يكون القليل اثم يحرم القران الكريم جملة كبيرة من الظن يحكم عليه. واخد بالك من اجل ايه؟ من اجل الا تقع في المحرم. من راع حول الحمى يوشك ان يوقع. قاعدة عظيمة انه من اجل ان بعض الظن اسم حرم كثيرا من الظن، لان يحرم الظن كله، لان هناك ظنون قائمة على ايه؟ على ادلة وقرائن. لكن حرم كثيرا من الظن لانك ستحوم حولها الحمى فتوشك ان توقع. واخد بالك؟ ولذلك قال الامام لاننا قد امرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، الايه في سوره الحجرات. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لا يسخر قوم من قوم، لماذا؟ لان السخريه هذه دليل على انك ايه؟ نعم، حكمت عليه. ما انت لن تسخر من انسان الا لانه عندك فيه اشياء تستوجب السخريه، تخاف منه لانه ادنى منك في الدين وفي كذا وفي كذا، فلماذا تسخر منه؟ اذا انت قد اخذته بالايه؟ بالظن. ولذلك قال بعدها يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ثم بعدها قال سبحانه ولا تجسسوا، لان الظن سيؤدي بك الى الايه؟ التجسس. لو ظننت لهذا الانسان انه لا يخفي شيئا، هو عبده حاجه بس انا حاسس انه مخفيها، خليك معاه، حاول تتجسس عليه، حاول. دخلنا في المحظور ونحن نظن اننا نحسن صنعا، مش كده ولا لا؟ ابدا بقى نمشي ورا اثنين ثلاثه بقى علوم عليه، شغل المخابرات، هل هذا من دين الله عز وجل؟ ويبدا الاخوه بيراقبوا، الاخوه بيراقبوا امر المشايخ، ينفع كده؟ هذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، ممكن الاخوه يراقبوا بامر المباحث، بامر المشايخ، المشايخ انقلبوا الى مباحث فلسفه. لا ما ينفعش، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في عقيدتكم، لا تتحولوا الى جواسيس يتجسس الناس بعضهم على بعض، هذا ليس من دين الله عز وجل. لا تؤاخذ الانسان الا بما يظهر منه. هل في دين الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الناس بالظن، اخذ الناس بما يحسب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لو ظن ده مع الوقت يؤيده، مش كده ولا لا؟ ده كان عارف ان الناس منافقه. قال له: ولتعلمنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، مش كده ولا لا؟ ما عرفهم قبل ان يموت. فقل: اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه في مصالح وخلافات خطيره لو قال هذا منافق وذاك منافق واعلن على الكافر. لابد اصل انا اقول اللي مش عارف لعور اعور فيه الادب، كل لعور اعور فيه تعليل الادب، ما تبقاش مؤدب، مش كده ولا لا؟ تبقى بتعاير الانسان بعاهته. يعني هذه الكلمه لما يجي بعض الناس يفتخر انا بقول كذا، تقول له على الفور، تقول له انت قليل الادب، انت مش مؤدب، لانك لما تقول الانسان هذا يبقى بتتنابز بالالقاب وبتعايره بشيء ليس له نحن فيه ولا ايه؟ فيبقى الانسان المفروض ان يكون في امور يحتكم الى دين الله عز وجل ويحتكم الى شرعه، ولا يقدم على دين الله ولا على قول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قول احد من الناس كائنا من كان، فيقول: اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ ان بعض الظن، لان بعض الظن اسم العله، حرم ها كثيرا من الظن، ثم سيترتب على ذلك ايه؟ ولا تجسس، لانه ما دام ظنيت ستحقق، واذا حققت ستتجسس. الله لا يريد لك، اصبر الناس يا اخي، اصبر، اصبر على الناس، لا تحاسب الانسان الا بما ايه؟ يظهر لك، فان فطره الله فاذكره انت ايضا. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فتسال عن سمعك، عن بصرك، عن فؤادك. الفؤاد موطن الظن، والعينين موطن الايه؟ النظر والبحث والترقب والتجسس، مش كده ولا؟ والاذن سمع، لا تكن اذنا تسمع باستمرار، تسمع عن هذا وتسمع عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: دعوني اقرب الى الناس وانا اليه سليم الصدر. نريد من مشايخنا ان يقولوا لتلامذتهم: نريد ان نخرج الى الناس ها بصدور سليمه، نريد ان نخرج الى الناس بصدور سليمه، لا اجعل اذني لهذا ولذلك. ويجي ده داخل عليا تتكلم فيه وقال لي عليه كلمه، قال لي ده عمل وعمل، خلي بالك منه. يجي داخل عليا اديله اصاحب له قدي، ما نفذتش السنه، ما ربما هذا الذي تكلم في الشخص ده وجاء وصلني حاجه عنه، قال لي خلي بالك منه، ممكن يكون في بينه وبينه حقد او حسد او ما الى ذلك، مش كده ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ ما فيش حد فينا معصوم، ممكن يكون غير منه ولا حاجه وحسده فاراد ان يضربه ضربه لا تقوم له بعدها قومه، خلاص نبلغ فيه، بس مش حد تاني بلغ شيخه. يجي الشيخ يروح مصاعر قتله وذبحه وما يحاولش ان يصلح بين الفتنه. المهم يقول: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. ثم يقول: ولا نرى السيف على احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف. كلمه ولا نرى السيف هذه كلمه تجدون في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان كان يرى السيف فيجرحونه بهذه كان يرى السيف. يرى السيف لها معنيان: انه كان يرى يعتقد جواز الخروج على الامه بالسيف يقتل بارها وفاجرها، جواز الخروج على الائمه، ائمه الجور بالفعل، ائمه الجور وائمه الصلب يجوز الخروج عليهم بالسيف. هو يرى هذا، كانوا يبدعون اهل السنه، كانوا يبدعون من يرى جواز الخروج، لانك لما ترى جواز الخروج على ائمه الجور والظلم بالسيف انت هتخرج بمجموعتك وهم يخرجوا بجيشهم، وانت هتكون معك مجموعه تنقسم البلاد الاسلاميه الى قسمين، ما الذي سيحدث؟ يتقاتل الناس كما حدث في زمان يزيد بن معاويه، وكما حدث في زمان عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير، والجهاد تعطل والفتوحات تعطلت، والمسلمون قتل بعضهم بعضا وامسكوا السيوف في وجوه بعضهم بعضا، كل ذلك يصب في مصلحه الكفار واعداء الدين، والمسلمون يقتل بعضهم بعضا، ولذلك كانوا لا يجيدون السيف، لان السيف لا يكون الا على رقاب الكفار، فكيف نجيز السيف على اخوتنا من المسلمين؟ حتى وان ضربونا، حتى وان فعلوا كذا، فلا بد من ان هذا الامر سنتعرض له بتوسع باذن الله تعالى كالعاده حينما نتحدث عن الفقره التي تلي هذه الفقره في الكلام على ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا. فقال ولا نرى السيف، رؤيه السيف هي عقيده، قد يرى السيف ويخرج بالفعل ويقاتل، وقد يرى السيف ويكفر، وهؤلاء هم اسمهم قاعه الخوارج، يزين الامر ولا يخرج، يخرج الناس ويقعد هو ويقعد هو ولاده، يعني ما يخرجش كمان يقول لك مثلا ده راجل عجوز ولا كبير ولا مثلا لا يستطيع، لا ما يخرجش ولاده، ولاده قاعدين معاه وبيخرج غيرهم ولاد الناس، مش مشكله، مش الشباب دول قاعدين، احنا 90 مليون في ايه يعني لو مثل النكر 40 مليون ولا حاجه، انت واخد بالك؟ المهم ده الظلامه، المهم ان انا ابقى انا واولادي وخلاص. فكانوا يقولون هكذا لا يرى هذا يرى السيف. وهناك معنى اخر لرؤيه السيف، ما هو؟ حينما يرى الجواز ان يقيم الحدود، هو الذي يقيم الحدود الذي له السيف، ان يملك السيف في دوله الاسلاميين ولي الامر فقط الذي معه السيف، مش واحد عن شان السيف، لا يعني قضيه استخدام السيف لا يكون الا لمين؟ لولي الامر في اقامه الحدود. ولذلك من زنى من الذي يقيم عليه الحد؟ ولي الامر، ولي الامر ما بيقيمش الحدود، يعاقب عند رب العالمين. سبحان الله، انت هتقعد حاكم وتقعد على الكرسي الناس تعظم لك والناس وبسم الله ما شاء الله امير الدوله رايح، الحاكم رايح، الحاكم جاي، وتبقى بسم الله ما شاء الله تكتب لك الشوارع وتكتب الشارع عشان سيادتك رايح هنا ورايح هنا، وفي الاخر عاوز انك تفتح لك ابواب الجنه وتدخل، لا ده سؤال كبير قوي والامتحان صعب قوي بالنسبه لك. فإقامة الحدود مسؤوليته ومش مسؤوليتنا احنا، قصر شيل زي ما بيقولوا بالمثل المصري، خلي اللي يحمل يشيل، مش كده ولا ايه؟ هتشيل، مش انت نفسك تبقى رئيس دوله، خليك شيل، هتشيل بقى ذنوب الناس دي كلها وبلاوي الناس دي كلها واخطاء الناس دي وجوع الناس وعطش الناس والمطبات في الشوارع وكله اللي حمل يشيل، بيجرم الثغرة على الكراسي والمناطق، يلا شيله، فبيبقى الشيلة تقيلة قوي. فلما نيجي نقول اللي شايل السيف ويقدر يستخدمه، مين اللي يقدر يدي حقي لو ظلم؟ رئيس الدولة. فأنا لو أخذ حقي في هذه البلد لن أسأل أمام الله إلا المسؤول الأول في هذه الدولة، صح ولا غلط؟ لأنه في الآخر هو المسؤول أمامك، فاكرين أنتوا في رفع عمر بن الخطاب كل شيء مسؤولية الحاكم، ولذلك الحاكم مسؤوليته جسيمة عند الله، ولذلك ندعو للحكام بالتأييد من عند الله، وندعو للحكام بالتسليم من عند الله، من عقيدة أهل السنة والجماعة تتخلوا ليه؟ خد المصائب وهم يشيلوها، طب في وسط الكلام ده هيقدروا يعملوا ايه؟ يعني يقدروا يعملوا ايه؟ وانا حاسس الامر صعب قوي. من لم يعينه الله فهو اللي ما يعينوش ربنا، والعياذ بالله بقى مشكلته خطيره في الدنيا وفي الاخره. ولذلك من اعانه الله فهو المعان. ولذلك من عقيدتنا ان احنا لا نثمر سوءا للحكام، عقيده دين، وندعو لهم بالصدق، ندعو للحاكم، مش بندعو للحاكم ان هو يزداد في السرقات ويزداد في البطش ويزداد، لا اعوذ بالله، ندعو له بان يسدده الله لكل خير. ففي صلاح الحاكم خير كتير جدا للمحكومين، مش ليه ولا عقل. طبعا هو لو عمل خير سياتي يوم القيامه من اعظم الناس اجورا، خلي بالكم من هذا الامر. تخيل كده لو حاكم ياتي يوم القيامه، حاكم مثلا بعد من الانبياء زي ابي بكر الصديق وزي عمر وعثمان وعلي، يوم القيامه الناس دي حسناتهم هتبقى ايه؟ الحسن عنده حسن ضعف عدد الرعيه، يعني بس يصدر قرار، القرار ده في خير، عمل في كم واحد؟ شوف كل الملائكه كلها تصب في ميزان حسناته. ما هو المشكله انه ايه؟ لو اذنب ذنب قد كده وادى قرار خالف للشرع هياخد قد عدد الرعيه، فالسيئات كتير. ولذلك الحسنات بتبقى برضه لو عمل شيء، لو اقام سنه كل دول هيتبعوه، لو اقام عدلا في الارض كل الناس دي هتستفيد من هذا العقل، كل الذين سيستفيدون. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان لو الانسان عمل زرعه والزرعه مش اكل منها حيوان هيقدر على هذا، مش كده ولا لا؟ لكل بيكبد ايه؟ قطه اجر، فياخد اجر على الحيوانات كمان. فلذلك مسؤوليتهم بين يدي الله جسيمه. ولذلك امرنا من ديننا واعتقادنا ان ندعو للحكام بالتدبير. ما تدعيش على حاكم، اياك ان تدعو على حاكم، لانك لما تدعو على حاكم عارف تعمل زي ايه؟ زي لما بتسب الشيطان. هل ربنا امرنا بسب الشيطان ام بالاستعاذه به؟ لانك لما بتسبه بيتعارض، لكن لما تستعيذ بالله منه ينخنق. الحاكم لما تدعو عليه تسلط عليه الشيطان، يبقى انت هنا اعنت عليه الشيطان، لكن لما تدعي له يبقى انت هنا بتدعو انه يقترب من الرحمن. يبقى هدفك والامر ده مفيد للامه كلها لعموم، حتى ولو كان مفيدك انت شخصيا هتستفيد الامه كلها منه ولا لا؟ ولذلك قلنا ان الحاكم هو الذي معه السيف، فلذلك لا يجوز لك انت ان تكتئب على الحاكم. فلان مرتد تروح انت ماسك السيف وقاطع رئاسه، ينفع؟ لا، دي مسؤوليته هو، مسؤوليته. وقد يرى الحاكم عدم جواز قتل المرتد. ليه؟ من بدل دينه فاقتلوه. ده ممكن يترتب على قتل هذا الانسان مصيبه وفساد عظيم. هو ادرى به، هو يعلم ما لا تعلم، مش كده ولا لا؟ مش ممكن ولا لا؟ ده ممكن يجي يمسك واحد مفكر من المفكرين مرتد وكاد للاسلام، يجي يقتله تتقلب عليه دول العالم كله، مش كده ولا لا؟ فالامور دي محتاجه. ولذلك انت بتجيب الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق وقد اظهر النفاق وعلم النفاق، ومع ذلك قالوا له لم تقتله؟ قال اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. تعارضت مصلحه قتلي مع مفسده ايه؟ الدعاية السيئة للإسلام. طب الإسلام بيضرب على قوس واحدة والناس بتتهم الإسلام بإنه فيه وفيه محمد يقتل أصلا، لا اوعوا، ده اللي بيدخل في الإسلام بعد كده يقتلوا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصلا. في المسألة هنا بتمشي إلى المصالح والمفاسد قط، مش بكل الأحوال، لكن قط نرى الحاجة. ولذلك لا يجوز لك انت ان تبتعد عن الحاكم، بل الحاكم هو المسؤول عن اقامه حد الزنا، حد الرده، حد السرقه، حد كذا، حد الحرامه، حد كذا، كل الامور دي مسؤوليه. امتنع يسأل امام رب العالمين زي ما قلنا في المثل اللي الحمد يشير. لكن انا ماليش مفهوم، لست مسؤولا عن اقامه الحدود، لا تكلف الا نفسك ومن تعود، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مش مسؤول عن الرعيه الكبرى. بعض الناس يتجاوز حدوده، ولذلك قال يرى السيف، يعني يعتقد جواز محاربه الحكام سواء بالقول او بالفعل، زي قاعده الخوارج او الخوارج الحقيقيين، ومنهم المعتزله. من المعتزله كانوا يرون السيف، بل من المرجئه من يرون السيف. خلي بالك مع ان هنا الاحناف كانوا يقعون في شيء من الارجاء، الا ان الطحاوية هنا ايه برأهم منه. ولذلك الذين يسيمون ابا حنيفه بهذا كانوا حققوا بمشيئه الله تعالى مذهب ابي حنيفه في قضيه الخروج على الحكام في الفصل القادم ان شاء الله، من الدرس القادم تبدا في هذه السلسله بمشيئه الله تعالى. هنتكلم يعني ان كان الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه عنده ارجاء، هل كان من المرجئه الذين يقولون بجواز الخروج على الحكام، ام كان هذا قولا له قديما ثم رجع عنه؟ الدليل الطحاوي بيحكي عقيده مين؟ الامام ابي حنيفه وتلميذيه محمد بن الحسن الشيباني وابي يوسف، فبيحكي عقيدتهم تقول ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعه، ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه، وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. اذا معنى ذلك ان ده يجب ما نقل عن الامام ابي حنيفه، لان الطحاوي من المحققين المدققين عند الاحناف. خدوا بالكم من الامر ده، وسنعود اليه مره اخرى، لكن الان اللي بنتكلم فيه ان كل الطوائف رات السيف الا اهل السنه والجماعه، ولذلك اهل السنه يتهمون في كل عصر من قبل الامام احمد، قبل الامام احمد بن حنبل بمداهنه الحكام. ليست جديدة عليه قضية مداهنة الحكام، ليست جديدة عليه، حتى العلمانيين لما بيكتبوا حتى من فترة قديمة كانوا يقولون لماذا لا تعملون كما كان يعمل المعتزلة، لأن المعتزلة معروف مذهبهم في الخروج. فقضية الخروج على الحكام في كل أجازة باستثناء طائفة واحدة، زي الشعر البيضاء في جلد الثور الأحمر، شعر اهل السنه وده وانتهموا قديما ولا عليهم، فهم يتمسكون بايه؟ بالنصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس جحما، وانما لو وجد دليل على ذلك فهم اول الناس الذين سيسارعون الى تنفيذ هذه الاحكام، ولذلك تجدهم هم اعظم الناس تمسكا بالاثار، وهم بفضل الله تبارك وتعالى الطائفه الناجيه المبتدية المنصورة. يقول ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. السيف على غيرنا، السيف على اليهود، السيف على النصارى غير الذميين طبعا. اليهود والنصارى بشرط ان يكونوا ذميين، الذمي والمعاهد والمستأمن لا يجوز عليه السيف، وانما السيف على اهل الحرب، على اهل الحرب فقط، هذا هو السيف. فيقول لا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. طالما من امة محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز قتاله، لا يجوز ان الا من وجب عليه السيف، استثناء لان في حدود، مش كده ولا لا؟ الا من وجب عليه السيف. ولذلك قال الشارح في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، يبقى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، الزاني فقط لا، لان الزاني فقط ايه؟ تجلد كل واحد منهما 100 جلده، لكن السيب الزاني المحصن او المحصنه الذي سبق له او لها الزواج هم الذين لهم القتل ايه؟ رجما، مش كده؟ والنفس بالنفس، والنفس بالنفس اللي هو الايه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، من قتل يقتل، القواعد مش كده؟ النفس بالنفس، والتارك لدينه، من بدل دينه فاقتلوه، اللي هو حد الايه؟ الردة. المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث محكم أم منسوخ؟ البعض ادعى نسخ هذا الحديث بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: الذين يحاربون الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الذين يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هل هؤلاء يقتل يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طبعا هذه آية بتفصيل، أنا شرحتها بتفصيل وتحدثت عن حد الحرابة وأقوال الفقهاء في تفسيرنا لسورة المائدة، فليرجع إليه من شاء. لكن هل هذه الآية تنسخ هذا الحديث؟ نقول الآية تتحدث عن المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله، هل هم زناة؟ لا. النفس بالنفس، هل هم قتلوا؟ وربما مش كده ولا لا، هل هم قتلوا؟ وربما هل هم فارقوا الدين وتركوه؟ لا، لم يذكر هنا. يقولون نسخ الدين، نقول أين التعارض الذي لا يجعلنا نستطيع أن نقوم بالجمع بين النصين؟ ما احنا بنلجأ للنسخ امتى؟ لما ما نقدرش نجمع، مش كده ولا لا؟ طالما مش عارفين نجمع بين النصين نبقى نعمل ايه؟ نبقى نلجأ للنسخ. طبعا واحد يقول لك ايه؟ طب ما احنا عايزين نشوف النسخ، لابد من معرفة الزمان. يقولوا لي ان سورة المائدة ليس فيها منسوخ، فهي ايه؟ اخر ما نزل. لكننا هنا نقول مفيش تعارض بين الحديث وبين الآية، لان لا تتحدث عن مين؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. قالوا لو قتلوا يقتلوا، يبقى النفس للنفس، مش كده ولا لا؟ أو يصلبوا، لو قتلوا وقطعوا الطريق، أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهم إما أن يقتلوا ويستولوا على المال ويقطعوا الطريق، عدة جرائم معا، فحينئذ لهم حكم، لأن الآية فيها أو فبتتكلم عن محاربين ارتكبوا جرائم متعددة. هل جرائم المحاربين لله ولرسوله والساعين في الأرض فسادا كلها متساوية أم متفاوتة؟ متفاوتة. في بيقطع الطريق بس، في بيقطع الطريق ويحتك الأعراض ويسرق، في بيقطع الطريق ويقطع الرقاب كمان، مش كده ولا لأ؟ فالأمور متعددة. لكن هذا الحديث حتى ولو قيل فيه بالنسخ فليس المقصود به أن ينسخ قتل السيد الزاني أو النفس للنفس أو التارك للدين، لا، وإنما يقصد النسخ في مسألة القصر والحفر، واضح؟ القصر والحفر فقط، ولكنه ليس منسوخا حتى ولا القصر والحفر، لأنه من الممكن أن يدخل أي شيء تحت هذه الأمور، والمجال لا يتسع للكلام عن هذه الأمور. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأنا اختصرت اليوم في الحديث اختصارا مقصودا، لأن احنا عندنا اجتماع، فآسف جدا وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة.